بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، يقول في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم: قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، قال حدثنا معن، قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليحفهما جميعا. قال حدثنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد نحوه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أنهى المصنف ما يتعلق بصفة نعله عليه الصلاة والسلام، ثم شرع في ذكر هديه صلى الله عليه وسلم في لبس النعل، فأورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمشين أحدكم في نعل واحدة، بحيث تكون إحدى الرجلين فيها نعل والأخرى حافية. نهى عن ذلك صلوات الله وسلامه عليه، قال: لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليحفيهما جميعا، يعني إما أن يمشي بالرجلين منعولتين كل واحدة فيها نعل، أو يمشي بها حافيتين. أما أن تكون إحدى الرجلين حافية والأخرى فيها النعل فهذا نهى عنه صلوات الله وسلامه عليه، نهى عنه صلوات الله وسلامه عليه. وذكر في الحكمة في ذلك، ذكر في الحكمة في ذلك أمران، أو أوضح ما ذكر في الحكمة في ذلك أمران. الأمر الأول: لئلا يكون في ذلك تشبه من المسلم بالشيطان، لئلا يكون في ذلك تشبه من المسلم بالشيطان. ولهذا جاء في بعض طرق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الشيطان يمشي في نعل واحدة، فإن الشيطان يمشي في نعل واحدة. فمن الحكمة في عدم لبس النعل في قدم وإحفاء الأخرى لئلا يكون المسلم بذلك متشبها بالشيطان الذي يمشي بنعل واحدة، كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحكمة الثانية في هذا الأمر: لئلا يكون ظلم للبدن، والشريعة جاءت بالعدل، الشريعة جاءت بالعدل، أن يعدل الإنسان حتى مع بدنه، حتى مع بدنه. وإذا مشى بنعل واحدة والأخرى حافية، إن كانت الأرض حارة ظلم الرجل الحافية، وإذا كانت باردة أيضا يضرها البرد، يكون ظلمها بذلك. والشريعة جاءت بالنهي عن الظلم. وقد نقل العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه تحفة الودود في أحكام المولود عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كلاما عظيما، نصه قال: وهذا من كمال محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم للعدل، فإنه أمر به حتى في شأن الإنسان نفسه، حتى في شأن الإنسان نفسه، فنهاه أن يحلق بعض رأسه ويترك بعضه، نهاه أن يحلق بعض رأسه ويترك بعضه، لأنه ظلم للرأس حيث ترك بعضه كاسيا وبعضه عاريا. ونظير هذا أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس بين الشمس والظل، نهى عن الجلوس بين الشمس والظل، فإنه ظلم لبعض بدنه. ونظيره أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يمشي الرجل في نعل واحدة، بل إما أن ينعلهما أو يحفيهما. انتهى كلامه. فنلاحظ أن الشريعة جاءت بالعدل ومنعت الظلم، ومن ذلكم النهي عن القزع في الرأس وأن يحلق بعض الرأس ويبكي بعضه، فهذا ظلم للرأس، يكون بعضه كاسيا بالشعر وبعضه محلوقا، هذا ظلم له. وأيضا جلوس الإنسان بين الشمس والظل، جزء من بدنه في الظل وجزء من بدنه في الشمس، فيتأذى الذي في الشمس ويتظلل الذي في الظل، هذا ظلم لجزء من بدنه. مثله تماما إذا مشى في ناعل واحدة، يكون ظلم القدم الأخرى. ومن لطيف ما يذكر أن الشيخ ابن باز رحمة الله عليه سأله سائل عن هذا الأمر، وهو أن المشي في نعل واحدة، فقال له السائل: لو كانت النعل الثانية بعيدة عني خطوة أو خطوتين أمشي إليها بنعل واحدة؟ قال: إن استطعت ألا تخالف السنة ولو بخطوة واحدة فافعل، إن استطعت ألا تخالف السنة ولو بخطوة واحدة فافعل. نعم، لكن يقول هذا إذا كانت إحدى الرجلين فيها نعل على شكل معين والآخر على شكل معين، فرد وفريد. إذا لم يكن هناك ضرر في البدن، إذا لم يكن هناك ضرر في البدن، هذه من جهة، يعني لا تتضرر إحدى القدمين، مثل لو كانت إحداهما عالية والأخرى مثلا واطية، هذا فيه ضرر في البدن، أو تكون مثلا إحداهما مؤذية للقدم والأخرى مرتاحة بها القدم، فالمعنى يكون ظاهر الذي ذكره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في مسألة العدل، هذا من جهة. من جهة أخرى نلاحظ أيضا في هذا الباب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهرة، إذا كان الإنسان يريد أن يلبس نعلين مختلفتين في الهيئة ويمشي بهما، فهذا نوع من التميز ربما يشار إليه به، فيدخل في الدم الذي جاء عن النبي أو النهي الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في لبس الشهرة، والله أعلم. قال حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل يعني الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل يعني الرجل بشماله، نهى أن يأكل يعني الرجل، قوله يعني الرجل ليس معنى ذلك أن الحكم مختص بالرجال، لكن يذكر الرجال غالبا في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم هم الذين يوجه لهم الخطاب في الغالب، وإلا الحكم يشمل الرجال والنساء على حد سواء. قال نهى أن يأكل بشماله، وكذلك أن يشرب بشماله، جاء عنه عليه الصلاة والسلام النهي عن ذلك، فلا يجوز الأكل بالشمال ولا يجوز كذلك الشرب بالشمال. قال أو يمشي في نعل واحدة، أي نهى عن أن يمشي الرجل في نعل واحدة بحيث تكون إحدى الرجلين فيها النعل والأخرى حافية، فهذا أمر نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بمعنى الحديث الذي قبله. نعم. قال حدثنا قتيبة عن مالك حا قال وحدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، فلتكن اليمين أولهما تنعل وآخرهما تنزع. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، فلتكن اليمين أولهما تنعل وآخرهما تنزع. هذا الحديث يتعلق بطريقة لبس النعل، وأن اليمين لها التكرمة على الشمال، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام من هديه حب التيمم، وقد مر معنا الحديث بذلك في ترجله وتنعله وفي شأنه كله. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام في الأمور التي فيها التكرمة والزينة يقدم اليمين، وضد ذلك يقدم اليسار. ولهذا عند الخلع، عند نزع النعل من القدم تنزع اليسار، تنزع اليسار. عند دخول بيت الخلاء تقدم اليسار، عند الخروج من المسجد تقدم اليسار. أما الأمور التي فيها التكرمة وفيها الزينة فهديه عليه الصلاة والسلام هو تقديم اليمين. هذا معنى حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، يعني لتكن اليمين أول ما ينعل، أول ما يلبس يدخل قدمه اليمنى في نعله، وإذا نزع فليبدأ بالشمال. ثم وضح ذلك بقوله: فلتكن اليمين أولهما تنعل وآخرهما تنزع. أولهما وآخرهما خبر كان. نعم. قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا أشعث هو ابن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في تنعله وترجله وطهوره. وهذا أيضا بمعنى ما سبق عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في تنعله وترجله وطهوره، يعني في لبسه لنعله وفي تسريحه وتمشيطه لشعره عليه الصلاة والسلام، وفي طهوره عندما يتوضأ يبدأ باليد اليمنى والقدم اليمنى. فكان يحب عليه الصلاة والسلام التيمم ما استطاع في تنعله وترجله وطهوره، ومر معنا في حديث سابق وفي شأنه كله صلوات الله وسلامه عليه. وهذا أمر كان من هديه في كل أمر هو من باب التكرمة والزينة، أما ضد ذلك فكان عليه الصلاة والسلام من هديه تقديم الشمال. نعم. قال: حدثنا محمد بن مرزوق أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن قيس أبو معاوية قال حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان، ولأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وأول من عقد عقدا واحدا عثمان رضي الله عنه. ثم ختم الإمام الترمذي رحمه الله تعالى هذه الترجمة المتعلقة بنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان، وعرفنا معنى القبالين، ولأبي بكر وعمر رضي الله عنهما أي مثل ذلك لنعلهما قبالان. قال: وأول من عقد عقدا واحدا عثمان رضي الله عنه، وأول من عقد عقدا واحدا عثمان رضي الله عنه. وهذا الحديث إسناده لا يثبت لأن فيه عبد الرحمن بن قيس أبو معاوية متروك كذبه أبو زرعة وغيره، فالحديث لا يثبت. والأمر كما عرفنا في النعال واسع، وهو أمر يرجع إلى ما يعتاده الإنسان ويألفه ويرتاح إليه، والأمر في ذلك واسع. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس من النعال ومن اللباس ما يتفق ويتيسر له صلوات الله وسلامه عليه. مر معنا في الترجمة الحديث الثالث، احتفاظ أنس رضي الله عنه بنعلي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا مسألة، وهي مسألة التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، سواء منها الآثار المنفصلة من بدنه كالشعر، ومر معنا في هذا حديث أم سلمة المتقدم وسأشير إليه، وأيضا التبرك بالأشياء الملازمة لبدنه صلى الله عليه وسلم مثل الجبة ونحوها. والصحابة رضي الله عنهم جاء عنهم الاحتفاظ بهذه الآثار وإبقائها عندهم وعنايتهم بها، وأيضا جاء عنهم التبرك بها. ومر معنا أن أم سلمة كان الرجل أو الصغير إذا أصيب بعين جاء به إليها أو جاء لها بوعاء فحركت فيه الشعر، شعر النبي صلى الله عليه وسلم، ويشربه المريض. والله سبحانه وتعالى خص نبيه صلى الله عليه وسلم بأن جعل جسمه مباركا، وكان الصحابة رضي الله عنهم يتبركون بعرقه، ببصاقه، بشعره، بريقه، بفضل وضوءه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا كله ثابت في الأحاديث الصحيحة. الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح، في كتاب فرض الخمس، عقد بابا بعنوان باب ما ذكر من درع النبي صلى الله عليه وسلم وعصاه، وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه وما استعمل الخلفاء بعده من ذلك مما لم يذكر قسمته، ومن شعره ونعله وآنيته مما تبرك أصحابه وغيرهم بعد وفاته. وأورد رحمه الله تعالى في هذا جملة من الأحاديث، منها حديث عيسى بن طهمان الذي مر معنا، قال أخرج إلينا أنس نعلين جرداوين لهما قبالان، فحدثني ثابت البناني بعد عن أنس أنهما نعلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأورد أيضا البخاري رحمه الله عن أبي بردة قال أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا، وقالت في هذا نزع روح النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى أخرجت إلينا عائشة إزارا غليظا مما يصنع باليمن، وكساء من هذه التي يدعونها الملبدة. وأخرج الإمام البخاري رحمه الله في موضع آخر من صحيح عن عاصم الأحول قال رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك، وكان قد انصدع فسنسله، أي أنس، بفضة. قال أنس لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القدح أكثر من مرة. وروى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت أخرجت جبة طيالسة، وقالت هذه كانت عند عائشة حتى قبض، فلما قبضت قبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها، فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها. وأيضا مثل هذا المعنى جاء عن بعض التابعين، ففي صحيح البخاري عن ابن سيرين رحمه الله تعالى أنه قال قلت لعبيدة عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أصبناه من قبل أنس أو من قبل أهل أنس، فقال لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها، لأن تكون عندي شعرة أحب إلي من الدنيا وما فيها. وهذا الحديث في صحيح، أو هذا الأثر في صحيح البخاري. وأيضا مما جاء في هذا الباب ما جاء في صحيح البخاري عن عثمان بن عبد الله بن موهب رضي الله عنه قال أرسلني أهلي إلى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بقدح من ماء فيه شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها مخضبة فيوضع الشعر فيه للتبرك. قال ابن حجر رحمه الله والمراد أنه كان من اشتكى أرسل إناء إلى أم سلمة فتجعل فيه تلك الشعرات وتغسلها فيه وتعيده، فيشربه صاحب الإناء أو يغتسل به استشفاء فتحصل له بركتها. وأيضا جاء هذا المعنى في آثار عديدة عن التابعين رحمهم الله تعالى يطول ذكرها ونقلها. وما من شك أن التبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ثابت ومأثور عن الصحابة رضي الله عنهم وعن التابعين لهم بإحسان. والتبرك بشعره والأمور التي هي منفصلة منه عليه الصلاة والسلام أمر ثابت وحق وهو أمر صحيح، وأيضا حكم ذلك باق على المشروعية، حكم ذلك باق على المشروعية، يعني لا يقتصر على الصحابة، لا يقتصر على الصحابة وعلى التابعين، بل هو باق على المشروعية، فإن بركة آثاره صلى الله عليه وسلم باقية ولم ترفع، بركة شعره وبركة آثاره باقية لم ترفع. لكن هنا مسألة لا بد من طرقها وتناولها بالعرض والبحث والبيان، ألا وهي: هل يوجد شيء من آثار رسولنا عليه الصلاة والسلام، مثلا شعره أو نعله أو نحو ذلك، في زماننا هذا، بحيث يكون عندنا يقين تام وجزم أكيد أنه فعلا هو شعره أو أنه فعلا هو نعله عليه الصلاة والسلام؟ ولنستحضر هنا أن الحكم الذي هو التبرك بالشعر وبالآثار خاص به صلوات الله وسلامه عليه، فلا يتبرك بشعره غيره أو بآثار غيره كائنا من كان. ولهذا لم ينقل أبدا عن الصحابة التبرك بآثار عمر أو أبو بكر، وما ترك النبي صلى الله عليه وسلم في أمته خيرا من أبي بكر، فما كانوا يتبركون بآثاره، ولم يترك بعده خيرا من عمر، وما كانوا يتبركون بآثاره، ولم يترك بعد عمر خيرا من عثمان، وما كانوا يتبركون بآثاره، ثم علي رضي الله عنه، وهكذا. ولم ينقل أنهم كانوا يتبركون بآثار أحد غير آثاره عليه الصلاة والسلام. هذه مسألة حقيقة مهمة حتى لا يقع الإنسان في شيء من المخالفة أو الدخول أيضا في شيء من الأوهام أو الخرافة أو الأمور التي لا مستند لها ولا زمام لها ولا خطام. فهل يوجد شيء من آثاره عليه الصلاة والسلام في هذا الزمان بحيث يجزم يقينا وفعلا أنه عليه الصلاة والسلام من آثاره من شعر أو نحوه؟ أما الآثار التي هي أحاديثه وسنته وآدابه وأخلاقه ومعاملاته، هذه محفوظة في دواوين السنة بالأسانيد الثابتة الصحيحة التي نقدها الحفاظ وبينوها ومحصوها ودققوها بأمر ميز الله به هذه الأمة، فلا يوجد في أمة من الأمم. لكن فيما يتعلق بآثاره عليه الصلاة والسلام مثل الشعر ونحوه، هل يوجد شيء في هذا الزمان بحيث يجزم الإنسان ويكون عنده يقين بأنه فعلا هو شعره صلى الله عليه وسلم، أو هو جبته، أو هو حذاؤه عليه الصلاة والسلام؟ ولا بد من اليقين هنا حتى لا يقع الإنسان في مجازفة أو مخاطرة، لأن التبرك إنما هو بآثاره هو دون غيره. إذا لم يكن عند الإنسان يقين تام أن هذا من آثاره حقا بدون شبهة وبدون لبس، وإلا لا يجازف الإنسان ويمضي متبركا بشيء لا يقين عنده أنه من آثار النبي صلوات الله وسلامه عليه. فهنا سؤال كما يقال يطرح نفسه، وللإجابة عليه أذكر جملة من النقاط حول هذا الموضوع. الأمر الأول مما نستحضره في هذا المقام قلة ما خلفه عليه الصلاة والسلام بعد موته من أشيائه وأموره الخاصة عليه الصلاة والسلام. يشهد لهذا ما رواه البخاري عن عمرو بن الحارث رضي الله عنه أنه قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة. الأمر الثاني أن كثيرا من هذه الآثار عبر التاريخ تعرضت للفقدان مع مر الأيام، تعرضت للضياع بأسباب كثيرة، منها الحروب والفتن التي تنسب في الأمة على مر التاريخ. ولهذا من يطالع تاريخ ابن كثير وغيره يجد ما يفيد في هذا الباب. وجاء في الصحيحين عن ابن عمر أنه قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق فكان في يده، ثم كان في يد أبي بكر، ثم كان في يد عمر، ثم كان في يد عثمان، حتى وقع منه أي من عثمان في بئر أريس نقشه محمد رسول الله، فقد. بعض الصحابة جاء عنه الوصية بدفن ما يوجد عنده من آثار أو من شعر للرسول صلى الله عليه وسلم معه، مثل ما جاء عن سهل بن سعد رضي الله عنه أوصى بأن يدفن معه بعد موته، أوصى أن يدفن معه بعد موته. وأيضا من يطالع كتب التاريخ يعني في البداية والنهاية في مواضع أشار إلى أشياء فقدت مثل البردة والقضيب، قال فقدت في آخر الدولة العباسية حينما أحرقهما التتار عند غزوهم لبغداد. فإذا هذا أمر يلاحظ في التاريخ. الأمر الثالث وهو أهم ما يكون في هذا الباب، وهو الدليل المثبت يقينا، الدليل المثبت يقينا. ويلاحظ على بعضهم عندما يطلب منه الدليل الذي يثبت به يقينا أن هذا فعلا من آثاره عليه الصلاة والسلام، لا تجد عنده دليل. يعني أحدهم سئل وسطر هذا في أوراق مكتوبة، قال: كان النعل عند عائشة، كان عند عائشة رضي الله عنها، ثم إن هذا النعل حذي حذوه، والذين بعدهم أيضا حذوا حذوه، والذين بعدهم أيضا حذوا حذوه، ومضى يذكر بهذه الصفة. هذا لا يعتبر إسناد يجمد به الأمر ويثبت به، الإسناد يسند بالأسانيد الصحيحة عن فلان ووثقة ثبت عن فلان إلى آخره مما يعرف به صحة الأمر. أما أن يذكر الأمر مرسلا هكذا فإن الباب يكون عرضة للأدعية بادعاء أمور وأشياء تنسب إليه عليه الصلاة والسلام وهي لا تصح. وإذا استشعرنا هنا في هذا المقام أن النبي صلى الله عليه وسلم نسب إليه أحاديث بيّن الأئمة الحفاظ أنها لا تثبت، قالوا في فلان وضاع وفي فلان كذاب وفي فلان واهي، وبيّنوا أنها لا تثبت، فإذا هذا المقام مقام خطير جدا، ويحتاج فيه فعلا الإنسان إلى أن يكون هناك أدلة يقينية تثبت هذا الأمر، بحيث يكون الإنسان متأكد فعلا أنها من آثاره صلوات الله وسلامه عليه مع مرور هذه القرون المتطاولة. ولهذا قال غير واحد من أهل العلم، قالوا إن هذه الآثار في مثل هذا الزمان لا يمكن الجزم بها، في مثل هذا الزمان لا يمكن الجزم بها، لأنه ليس هناك أدلة يقينية تثبت هذا الأمر، ليس هناك أدلة يقينية تثبت هذا الأمر، بمعنى أنه يوجد في زماننا شيء يتيقن الإنسان. والشاهد أن التبرك بشعره مشروع ودلت عليه الدلائل، وقد سقت جملة منها، لكن لا يجوز الإنسان أن يتبرك بشيء إلا عنده يقين تام. أما الدعاوى وتخرصات والظنون والأشياء المرسلة بلا أسانيد وبلا حجج بينة، هذا كله لا يعتمد عليه ولا يقبل، لأن المقام مقام خطير. هذا من ناحية. ناحية أخرى خطيرة في هذا الباب أن بعض الناس تجاوزوا في هذا الباب قضية التبرك التي كانت مأثورة عند الصحابة، إلى أن دخلوا بنوع من المغالات والمجازفة التي تؤثر على العقيدة تأثيرا بالغا. ولا أطيل بذكر الشواهد والأمثلة على ذلك، لكنني أسمعكم بيتا واحدا لأحدهم يذكره في نعل النبي صلى الله عليه وسلم، وتتناقل في بعض المواقع صورة يدعى أنها صورة لنعل النبي صلى الله عليه وسلم، وبتلك الصورة يتبرك بعض الناس. أولا هي صورة ليست النعل، وثانيا لا يدرى هل هي صورة للنعل أو لا، كل هذا يحتاج إلى إثبات. فأحدهم من مجازفته ومغالاته سجل تحت هذه الصورة هذا البيت، يقول: ولما رأيت الدهر حارب الوراء جعلت لنفسي نعل سيده حصنا. ولما رأيت الدهر حارب الوراء جعلت لنفسي نعل سيده حصنا، سيد الوراء أي النبي عليه الصلاة والسلام. فجمع هذا البيت بين مخالفتين: المخالفة الأولى سب الدهر، لما رأيت الدهر حارب الوراء، والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه في غير ما حديث النهي عن سب الدهر. والناحية الثانية قوله: جعلت لنفسي نعل سيده حصنا، أي جعل النعل حصنا له، وهذا فيه تعلق بغير الله سبحانه وتعالى والتجاء إلى غير الله، يعني جعلت النعل حصنا لي من كل اعتداءات الدهر التي يعتديها، فهذا التجاء واعتصام بغير الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر جد خطير. ولهذا ينبغي على المسلم أن لا يجازف وأن لا يخاطر بدينه ولا يخاطر بعقيدته، وأن لا تحمل بعض العواطف إلى الدخول في منزلقات لا يحمد عاقبتها. وحب النبي صلى الله عليه وسلم تاج في قلوب أهل الإيمان لا يساوم فيه ولا ينازع عليه، ومكانته عليه الصلاة والسلام مكانة عظيمة، ومحبته مقدمة على النفس والنفيس والوالد والأهل والناس أجمعين، لكنه عليه الصلاة والسلام حذر الأمة أشد التحذير من المغالاة، من التعدي، التجاوز، من الإحداث في الدين. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وجاء عنه في هذا المعنى أحاديث كثيرة توضح هذا الأمر وتجليه. فينبغي على المسلم أن يلزم نفسه بالسنة، وأن يضبط نفسه بضوابطها، وأن يحذر من غلو أو تجاوز أو إحداث في دين الله تبارك وتعالى. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لاتباع نهج نبينا عليه الصلاة والسلام والاهتداء بهديه، وأن يوفقنا للزوم سنته صلى الله عليه وسلم. وأعظم بركة يفوز بها العبد أن يكون من أهل السنة، أهل سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه البعيدين عن البدع والمحدثات. وأسأله جل وعلا أن يصلح لنا جميعا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. وأتوجه إلى الله عز وجل وأسأله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجمعنا جميعا بنبينا صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم، غير ضالين ولا مضلين ولا مغيرين ولا مبدلين، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.